بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. هذا الحديث يضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المؤمن بالنخلة، فيضرب المثال للشيء المحسوس أو للشيء المعنوي بالشيء المحسوس المشاهد، ليكون ذلك أوقع في النفس. فكما أن النخلة التي يشاهدها الناس لا سيما في المدينة ويعرفها جميع المخاطبين ممن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيها ينتفع به، فهم يعلمون أنهم ينتفعون بثمرها وأوراقها وجذعها ولبها وجمارها وعروقها وحتى بشوكها، ينتفع بهذه النخلة استغلالا وطعاما واقتياتا، وكذلك أيضا ما فيها حتى إذا قطعت فإنه ينتفع بها. فقال: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. وهكذا المؤمن الذي يكون كالنخلة في ثباته، في إيمانه، في أعماله، في كلامه، في بذله، في عطائه. ومن أهل العلم من يقول كما يذكر ابن القيم: مثل المؤمن كمثل النحلة، إن أخذت أخذت طيبا النحلة، إن أخذت أخذت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على شيء لم تكسره. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين المثل بالنخلة في حديث ابن عمر الآخر، لما قال: إن من الشجر شجرة وإنها مثل المؤمن، أو قال: مثل المسلم، نبئوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في أشجار البوادي أي يمثلون، وغابت عنهم النخلة التي بين أيديهم لأنهم ظنوا أنه يريد شجرة أخرى. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم لم يتكلم هيبة للقوم الحاضرين، وكان صغيرا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة مثل المسلم، فلا يسقط ورقها. وهكذا المؤمن لا يزال فيه الخير. النخلة ما يأتي عليها فصل شتاء ولا فصل خريف، ولا يأتي عليها زمن من الأزمان تتساقط أوراقها. لو يبست بعض أوراقها فأكثرها لا زالت قائمة موجودة، بخلاف بقية الأشجار التي تتساقط أوراقها، والتي تمر عليها بعض الفصول فتكون أعوادا، بخلاف النخلة. وهكذا المؤمن لا يزال مثمرا، لا يزال معطيا، لا يزال خيرا في جميع الأوقات، في السفر والحضر والغنى والفقر والعسر واليسر، وفي حال الرضا والغضب، وفي أحواله كلها لا يزال فيه خير. حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال: مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة، حمد الله، قال: حتى الشوك. فما علاقة الشوك بمشابهة المؤمن؟ قال: في رده على المشركين والمبتدعين، فيكون هذا بمثابة الشوك الذي فيه وخز والذي فيه ضرر للبعض. قال: وهكذا هذه الشوك التي في النخلة في المؤمن رده على أهل الشرك وأهل البدع والضلال، والتحذير منهم، يكون هذا بمثابة الشوك الذي في النخلة. ولما قال مثل المؤمن مثل النخلة، التمثيل هنا ليس فقط في الثمر، إنما في الارتفاع والعلو، في الثبات، في القوة والصلابة، في الثمرة النافعة الكثيرة، في الثمرة النافعة الكثيرة، في دوام النفع. حتى لو لم يكن هناك ثمرة فالنفع حاصل. وهكذا المؤمن حتى لو كان لم يكن عالما مثلا أو لم يكن غنيا، يبقى كلامه الحسن، أعماله الحسنة، أعماله الصالحة، أعماله الطيبة. وهكذا النخلة إن لم يكن فيها في وقت الثمر ثمار، فيكون فيها ظل، فيكون فيها انتفاع بسعفها وانتفاع بأشياء أخرى. كذلك أيضا في ثبات الأصل، ثبات الأصل وارتفاع الفرع. وهكذا المؤمن، وهكذا المؤمن. ولهذا مثل الله عز وجل الكلمة الطيبة كلمة التوحيد بهذه النخلة، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ثم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فجعل هذه النخلة مثلا لكلمة التوحيد، ومثلا للمؤمن الموحد، ومثلا للمؤمن الموحد. قال ما أخذت منها من شيء نفعت، وشيء نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم، تفيد العموم، فنفع المؤمن كنفع النخلة. قال رحمه الله تعالى وأخرج مسلم وأحمد عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهنا مثل المؤمنين بالجسد، والمقصود بالمؤمنين الطائع والعاصي المفرط والمقصر الكل، طالما أنه يجمعهم أصل الإيمان. لم يمثل المؤمن الكامل بالكامل والعالم بالعالم وطالب العلم بطالب العلم، بل يدخل في هذا عامة المؤمنين ممن عندهم ذنوب ومعاصي، وكلنا ذاك المذنب، من ذا الذي يستطيع أن يقول ولو كان عالما إنه لا يذنب، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، ومع قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وفي قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، هذه من أوصاف المتقين، من أوصاف المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. والله تعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. قال الشنقيطي وغيره في هذه الواو يدخلونها، هذه الواو واو الجمع تشمل الأصناف الثلاثة الظالم والمقتصد والسابق. فالظالم الذي يفعل طاعات والمعاصي، خلط عملا صالحا وآخر سيئا كأمثالنا وأحوالنا، ومن قال غير ذلك يكذب على نفسه. والثاني المقتصد الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ولكن عنده تقصير في المستحبات، والسابق بالخيرات هو الذي جاء بطاعات والمستحبات. ولا يعني أن السابق أيضا معصوم، لا يعني أن السابق معصوم وأن المقتصد معصوم لا يأتون بذنوب، لا، الآيات والأدلة السابقة تدل على ذلك، لكنهم بالنسبة للظالم لنفسه أحسن حالا. الظالم لنفسه قد أسرف، عنده ذنوب كثيرة ويمشي ويتعثر، ومع ذلك قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها. قال الشنقيطي إن هذه من أرجى الآيات للمؤمنين. وقال إن الله عز وجل بدأ بذكر الظالم وأخر السابق، قال بدأ بالظالم لئلا يقنط من رحمة الله، وأخر السابق لئلا يعجب بنفسه، أخره بالذكر وبدأ بذكر الظالم نفسه لئلا يقنط من رحمة الله. فهنا يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، هناك محبة هناك تراحم هناك تعاطف. فالمحبة موجودة، ولا يعني هذا أن تحب المؤمن المقصر كالمؤمن الكامل، لا، فالمؤمن يحب من جهة ويبغض من جهة، ويجتمع في المؤمن طاعة وفسوق وسنة وبدعة وخير وشر، كما قرر ذلك شيخ الإسلام، وأنه يحب على قدر ما فيه من الخير ويبغض على قدر ما فيه من الشر. قال بالإجماع خلافا الخوارج، بالإجماع خلافا الخوارج الذين إما أن يحب وإما أن يذم، إما أن يكون مؤمنا وإما أن يخرج من الملة بسبب بعض الذنوب والمعاصي. فمثل هنا المؤمنين في توادهم وتراحمهم، يرحم بعضهم بعضا فيما يدعو إلى ذلك ويحتاج إلى ذلك، وتعاطفهم بالشفقة والحنو والنفقة والوقوف بجواره في السراء والضراء وما أشبه ذلك. قال كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يكون المرض في أصبع رجله والسهر في عينه، ما ينام الجسد كله لمرض البعض. ولهذا قالوا المؤمن مع المؤمن كالعين واليد، إذا اشتكت اليد بكت العين، وإذا بكت العين مسحتها اليد، وإذا بكت العين مسحتها اليد، وهكذا المؤمن مع المؤمن في المودة والرحمة والعطف، فيشعر بغيره. بعض الأدباء يقول هناك حاسة سادسة مضافة إلى الحواس الخمس، وهي الشعور بالغير، شعور بغيرك من إخوانك في سرائهم وضرائهم وعسرهم ويسرهم، فيشعر يتألم لألمهم ويفرح لفرحهم ويسره ما يسرهم ويغتم لغمهم. قالوا هذه بمثابة الحاسة السادسة الشعور بالآخرين من المؤمنين، كما تدل عليه مجموع نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. طيب إلى هنا.